السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات لحلقات الإيمان وأثره في حياة المسلم والمسلمة. كنا بنقيس بالترمومتر، ترمومترات الإيمان، عشان نعرف إيماننا نظامه إيه. فقسنا بترمومتر العبادة، وقسنا بترمومتر الأخلاق، شكل كلام فعل، وقسنا بترمومتر المعاملات. تعال بقى نقيس بقى الترمومتر المهم جدا جدا اللي أنا قلت عليه في الأول، واللي بينبني عليه كل العبادات والأخلاق والمعاملات، ترمومتر الإيمان اللي هو موضوعنا. بس أنا أخرته ليه؟ أخرته عشان هيمشي معانا لغاية الآخر. عايزين نقيس ترمومتر الإيمان إزاي؟ يعني أنا عايز زي ما بقول أعرف إيماني فوق ولا تحت. فشفت العبادات والأخلاق والمعاملات، طب حيبان إزاي ترمومتر الإيمان؟ يبان بشيء مهم جدا جدا جدا عشان تعرف تقيس بيه بقى، اللي هو إيه؟ الابتلاء. إيه الابتلاء ده؟ الامتحان. اللي هو ايه الامتحان؟ الاختبار. كلنا بنقول مسلمون مؤمنون، وانا الامام في قلبي طافح اكتر منك، انا مؤمن اكتر منك، انا مؤمن بالله ونعمة بالله. جميل. ايه اللي يثبت، ايه اللي يثبت هذا الايمان غير بقى العبادات والاخلاق والمعاملات، النواحي الايمانية اللي في الاول دي اللي يثبت هذا الايمان؟ موقفك من الابتلاء، من الامتحان، من الاختبار. مش انت بتقول مسلم ومؤمن بالله؟ طيب مؤمن بمين؟ بالله. الله يختبرك، يشوف انت بتتكلم كلام صح وموقفك صح، ولا بتقول كلام ازاي. أولا، الله تبارك وتعالى يقول سورة الأنبياء: كل نفس ذائقة الموت. خلاص كلنا مروحين، كلنا ميتين، الدنيا دي دار ابتلاء ودار امتحان، مش دار إقامة. لا، طب مدام كل نفس ذائقة الموت، ها، ونبلوكم، نختبركم، نمتحنكم بإيه؟ بالشر والخير، فتنة، ابتلاء وامتحان، وإلينا ترجعون. بس هنقف وقفة صغيرة بس. ونبلوكم بالشر. بعض الناس يقول لك ايه، هو ربنا بيجيب شر؟ لا، امال ربنا بيقول نبلوكم بالشر ليه؟ كلمة الشر دي من وجهة نظرك انت، انت بتعتبر الامر ده شر. سبت وظيفتي، ابني مات، اتكسر دراعي، الفلوس اتسرقت، من وجهة نظري بقول عليها ايه؟ أصابني شر. لكن هل هو ده شر؟ لا، مش شر، والله قمة الخير. إزاي؟ هيبان بعد كده إن ده ابتلاء وامتحان واختبار، ربنا بيديك أجر وثواب. قال الله تبارك وتعالى سورة البقرة: ولنبلونكم، يبقى لابد من الابتلاء، من الامتحان، من الاختبار، بشيء، اللهم لك الحمد والشكر، شيء، مش كل، لا مش قد احنا كل دي، لا شيء، يعني حاجات صغيرة كده يعني. ولنبلونكم بشيء من الخوف. خوف، خايف على ايه؟ خايف على نفسي، خايف على مرتبي، خايف على شغلتي، خايف على صحتي، خايف على عيالي، خايف اتبهدل. ولنبلونكم بشيء من الخوف. طب هو الخوف نظامه ايه؟ مش مشكلة، خاف زي ما انت عايز، بس ايه هو الاثر المترتب على الخوف؟ يعني انا خايف مثلا يتقبض عليا، خايف اتبهدل طيب الاثر ايه؟ ها هذا الخوف هيؤدي بيك لايه؟ ان انا بقى اسيب الدعوه وبطل صلاه. لا لا يا عم احسن، لا لا لا بطل صلاه، نافق، انافق واقول كلام كذب وكلام، لا لا لا لا لا. يبقى الخوف ادى بيك للحرام، ادى بيك للغلط، لا، لكن اخاف. اخاف سيدنا موسى بيقول ربنا، قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى، سوره طه. ها فخاف زي ما انت عايز، بس الاثر ايه؟ اوعى اثر الخوف يؤدي بيك للهلاك، تترك دينك، تترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ها لا، يبقى هنا الامر ده، ولا نبلونكم بشيء من الخوف ها والجوع. جوع، جوع يعني ايه؟ يعني ممكن يكون معايا فلوس بس اجوع برضو. ازاي؟ اروح مثلا اعمل تحليل يقول لك لازم تيجي صايم مثلا، يعني بنيجي في رمضان بنجوع وبنعطش ها من الخوف والجوع. ونقص من الاموال، اموالي تنقص. ازاي؟ اروح اتوضى جايب ساعه جديده اهي، بروح اتوضى احط الساعه نسيتها، راحت فين؟ راحت، نقص مالي. ها تعمل ايه؟ ونقص من الاموال، سلفت واحد فلوسه ما جابهاش، كلها عليا، واحد خني وسرقني وخد الفلوس، واحد حرامي سرق، نقص من الاموال والانفس بالموت. والثمرات، زرعت والزرع ما طلعتش، الارض كذا. وبشر الصابرين، صابرين على ايه؟ على اللي فات ده، الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. وبشر الصابرين صفاتهم ايه؟ بس نركز في الايات شويه. الذين اذا اصابتهم، لان ممكن ادعي قبل يعني ادعي بالقدر، فربنا سبحانه وتعالى يعني لا يجعل القدر قضاء، لان في قدر من التقدير، والقضاء هو الخلق والايجاد، ده موضوع تاني، مش عشان يعني موضوع كبير جدا جدا يعني، بس عشان ايه ما نفتحش فيه. فانا لما اقول اللهم اكفني شر المصايب وشر الامراض، يطلع الدعاء يزق القى، خلاص ما فيش، ما نزلش المرض. لكن لو نسيت او قدر الله هينزل ومرضت، خلاص خلاص جالي المرض، فبقى قضاء. عشان كده نقول كل قضاء قدر، وليس كل قدر قضاء. ممكن القدر ما يتمش، اقول ان انا مقدر بكره هسافر وما سافرش، المهندس قعد عمل التصميم على الورقه والعمارة ما تبنتش وتقطعت الورق، يبقى قدر، ما بقاش قضاء. لكن لو قضاء يبقى فقضاهن سبع سماوات في يومين، سورة فصلت. وكان أمرا مقضيا فحملته، سورة مريم. يبقى القدر بقى قضاء هنا. الخلاصة، الذين إذا أصابتهم يعني حصل خلاص مصيبة، قالوا نقف بقى هنا شوية بقى، قالوا إيه؟ انا عايز كل واحد يراجع نفسه كده، بالله عليك، كل واحد وكل واحده يراجع نفسه، نرجع نفسنا كده، هل عندنا ايمان تصديق لا يعتريه شك بالله، فمتقبلين القضاء والقدر، ولا بنعترض على الله؟ ها تيجي واحده تقول لك ليه، واحده صاحبتي انا اجمل منها، والله والله انا احلى منها، اتجوزت وخلفت وسعيده مع جوز، وانا قاعده كده، ها بص بقى كانها بتبص لربنا، يا رب ليه بقى كده؟ اها ايه، انت بتحاسب ربنا ولا ايه؟ لا لا لا، ونعمه بالله، بس يعني حكمته. شفت الكلام، مفيش رضا، مفيش صبر بقضاء الله، ايمانك ضعيف، قوي معلش احنا بنشخص مرض علشان نوصف علاج، لكن لا نسهب في تشخيص المرض. بمعنى لو انا مثلا عندي قيء وعندي اسهال، هفضل بقى اقول ها اروح للدكتور، الدكتور يقول لي انت عندك قيء وعندك اسهال، عندك قيء وعندك اسهال، عندك قيء وعندك اسهال، عندك قيء وعندك اسهال، عندك قيء وعندك الله. طب وبعدين؟ خلاص يا دكتور، ده انا عندي قيء وعندي اسهال، ده التشخيص، العلاج ايه؟ اعمل ايه عشان اوقف القيء واوقف الاسهال؟ ها يبقى تاخد انتبيوتيك، تاخد ايوه بدل صح ده، وصف لي العلاج، اخد العلاج بسم الله الشافي، ربنا اللي بيشفي مش ده، بسم الله الشافي، بس اخذ بالاسباب. انما هنفضل نقول قئ اسهال، هنشفى كده؟ لا. فانا كده برضو مش عايز اخواني واخواتي يسهبوا ويكتروا في تشخيص المرض، لازم يوصفوا العلاج. طيب خلينا واقفين عند الايه، عند العلاج، ونلتقي بعد الفاصل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا ومرحبا بكم بعد الفاصل. كنا واقفين عند تشخيص المرض والعلاج. انا بزعل قوي من اخواني ومن اخواتي يقعد يحكي لك موضوع طويل وخد منك وقت كبير قوي عشان يقعد يحكي لك ان ديتيلز بالتفصيل، بالتفصيل الممل، وبعدين خلاص انا ارتحت كده ان انا قلت لك وكلمتك. الله، العلاج ايه؟ العلاج ايه يا اخوة يا اخوات؟ لما اكون انا ماشي في الشارع وقعت، ها، ما بفضلش قاعد بقى، ها، يا ناس ايه، انا وقعت يا اخي، انا وقعت والله يا اختي، انا وقعت، ما تقوم، ايه اللي وقع؟ ما خلاص انت وقعت، اه طيب قوم، قوم يلا نفض هدومك، ها، ايه كسرت، حصل فيك حاجة، ايه الخسائر، بسرعة، ها، الحمد لله، يلا كمل كمل. عربيتي عطلت، ما بقعدش جنب العربية، ها، العربية دي تاريخ كام، صنع ايه، هي موديل كام، هي موديل ايه، هو ايه، يا عم خلص، العربية عطلت بسرعة، اتصل بالميكانيكي او خد تاكسي، روح هات الميكانيكي عشان يصلحها. الحياة ما تحتملش، ما تحتملش ان احنا نقعد نعيد ونزيد ونضيع وقتنا في تشخيص الامراض دون ان نصف علاج. فين العلاج؟ اوصف علاج بسرعة. ايه الموضوع؟ الموضوع ان حصل كذا كذا كذا، طيب خلاص، الخلاصة، الخلاصة ايه، يلا، ها، اعمل ايه، اتصرف ازاي؟ ده اللي مطلوب مننا، ده المطلوب. لكن تعالى بص بقى، تقبلنا للقضاء والقدر، تقبلنا لأوامر الابتلاءات الله تبارك وتعالى، الذين اذا اصابتهم مصيبة، ها، عملوا ايه بقى؟ او ده ترمومتر الايمان، يبين اولا اذا جت مصيبة لازم انا مؤمن، مؤمن بالله، اه. قال الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، سورة التغابن، إلا بإذن مين؟ الله، اللي أنت إيه؟ أنا مؤمن به، أنت مصدق بالله؟ آه، الله هو اللي عمل كده. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله، ومن يؤمن بالله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه. عشان كده بص المسلم كده المؤمن بالله لما بتجيله مصيبة، الحمد لله، حزين طبعا وبيبكي، البكاء رحمة، البكاء رحمة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم بكى، فسيدنا عبد الرحمن بن عوف يقول: يا رسول الله، وأنت حتى أنت ده رسول، يا رسول الله، إزاي تبكي؟ قال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى وقال: إن العين تدمع وإن القلب يحزن، ها، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراقك، بس الكلام، وإن لفراقك، مش لحزن لموتك، يبقى معترض على قضاء الله، لكن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. بس وأنا بقول دايما اللي بيموت نقول له كده: فلان مات، ده طلع قبلي، طيب أنا الرحلة اللي بعدين إن شاء الله هنلحق بيه إن شاء الله، كلنا ميتين. ما أنت لما تبص على واحد ميت له ميت وعمال، ما أنت ميت، أنت رخ، وأنت يعني اللي قاعد صعبان عليك اللي مات، تقول: يا عيني، اصله مات، طب ما انت روخر ميت وانت روخر مروح. ما هو احد الصالحين شاف اتنين بيعزوا بعض في الميت، واحد ميت له ميت فالتاني بيعزين، بقال لا وشد حيلك، فوقف يتعجب. خلاص سبحان الله، يقولوا بتتعجب على ايه؟ قال: اتعجب على ميت يعزي ميت في ميت، اتعجب على ميت يعزي ميتا في ميت. ازاي؟ ما هو اللي رايح يعزي هيموت، ويا عالم يمكن ما يباتش فيها، والله ممكن ما يبات فيها، واللي انت بتعزيه ميت، وانتوا الاثنين بتعزوا بعض في ميت، وكل الذي فوق التراب تراب، سورة الرحمن، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. آخر سورة القصص: ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. إيه الموضوع؟ إيه الموضوع؟ فين قوة الإيمان؟ إن لما أصابتهم مصيبة قالوا بص قالوا إيه؟ إن لله اللي احنا مؤمنين بيه رايحين له وراجعين تاني. إنا لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، راجعون. بس واحد رجع قبلية قدره، ربنا قدر انه يموت قبلي وانا ان شاء الله هلحق بيه. ولذلك احنا لما بنزور المقابر بنقول ايه؟ السلام عليكم دار قوم مؤمنين، اتاكم ما توعدون. الموت اتاكم ما توعدون. واحنا غدا، غدا يا عالم بكره ولا بعده، لاحقون بكم، لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. عافية ايه؟ ما ده ميت، عافية القبر، ان ربنا يعافيه من عذاب القبر. لان ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه، حديث البخاري، انه لا يسمع قرع نعاله مروحين، فيأتي اليه ملكان يقعدانه ويسألانه ازاي ما نعرفش، لكن ده نؤمن به. زي الولد الجنين في بطن امه حي وبيرفص، لكن كلمه يرد عليك؟ لا، لكن حي. حي. ولذلك اجمع العلماء، اجمع العلماء ان الواحدة الحامل لو سقطت بعد 4 شهور بعد ما ينفخ فيه الروح يبقى قتل نفس. ده بالاجماع، ما فيش حد خالف يعني. ليه؟ لان قتل نفس هنا. لان فيه الروح، لكن تكلمه يرد؟ لا. لكن حي. حي. زي الاموات في قبورهم احياء ويقعدانه ويسألانه، حديث صحيح، من ربك؟ من الرجل الذي بعث فيكم؟ وما دينك؟ مش هقولك معاك شهادة ايه، رصيدك في البنك كان كام؟ في 3 أسئلة يا باشمهندس، يا دكتورة، عندنا 3 أسئلة فيك، في دكتورة باشمهندس في القبور وفي القبر؟ لا لا. يبقى ايه بقى اللي حصل بقى؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. العاقل بقى المؤمن بالله، اللهم أجرني، اديني الأجر والثواب يا رب. ما هو كل احنا جينا الدنيا، مفيش. بص العيل اللي جاء الدنيا ده، العيل اللي نزل الدنيا ده أريان، عرفش يتكلم حتى ولا يعرف ياكل، لسه وبعدين كبر وتخرج وتعلم واشتغل وجاب فلوس، وبعدين حيموت، قلعه هدومه حطه في كفن، ما ياخدش حاجه من الدنيا، هو نازل جاء عريان ويرجع عريان، فبنحطه في كفن، نحطه في كفن. ولما بيتولد بنقدم في اذنه اليمنى ونقيم الصلاه في اذنه اليسرى. طب فين الصلاه؟ مفيش. ليه؟ لانه لما بيموت بنصلي عليه صلاه الجنازه بغير اذان ولا اقامه. فين الاذان؟ اتقدم في ودنه لما اتولد، والاقامه اتقدم في ودنه الثانيه لما اتولد. يبقى لما يجي يموت نصلي عليه بدون اذان ولا اقامه، خلاص احنا ادنا واقمنا. يبقى كان الحياه كلها عباره عن ايه؟ سبحانك يا رب لا اله الا الله. شوف الحياه عباره عن ايه؟ اذان واقامه، واحنا عايشين في النص. فبينزل، لازم ينزل قبره ما ياخدش حاجه من الدنيا، ما ياخدش بدلته، اقلع الساعه، اقلع، ياخد كفن وهو نازل. فانا لله وانا اليه راجعون. اللي بيعملوا كده بقى المؤمنون بالله فعلا، يعني اولئك عليهم صلوات، صلوات من ربهم ورحمه، واولئك هم المهتدون. المهتدون ازاي؟ صلوات الاول يعني ايه؟ الصلاة دي لها 3 انواع، خلي بالك. في صلاة من العبد الى الله، وفي صلاة من الله على العبد، وفي صلاة من الملائكة الى الله، عشان ما تلخبطش الـ3. لان بعض المجرمين الكفر اللي مش فاهمين عمالين ايه يشككون في ديننا، فيقول لك ايه، انتوا عندكم ايه بتقول ان الله وملائكته يصلون على النبي، سورة الاحزاب يعني، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا رب، هو ربنا يعني بيتوضى ويفرش المصلية ويصلي على النبي؟ شوف الكلام، نقول له لا يا جاهل يا مجهال يا جهول يا جهال يا جاهل، تبقاش تتكلم في الدين تاني مرة وانت ما تفهمش حاجة، ده ديننا واحنا فاهمينه كويس. الصلاة من العبد الى الله بمعنى الدعاء، اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. والصلاة من الله على العبد، على العبد، على العبد، رحمة، إن الله وملائكته يصلون على النبي، هو الذي يصلي عليكم وملائكته. يبقى في صلاة من الله على العبد، دي الرحمة، وفي صلاة من الملائكة إلى الله، دي استغفار، سورة غافر، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فاغفر. يبقى عندنا ثلاث صلوات دلوقتي. صلاة من العبد إلى الله دعاء، من الله على العبد رحمة، من الملائكة إلى الله استغفار. يبقى لما نقرأ بقى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ده مين دول اللي قالوا إن لله وإن إليه راجعون؟ طب تعال شوف التانيين كان بيقولوا إيه بقى اللي ما عندهمش إيمان. مهما قعد يقول لك أنا الإيمان طفح في قلبي، أنا مؤمن بالله قوي قوي، لا لا لا لا، هنشوفه الحلقة الجاية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور الإيمان.